وبنتين اخرين راكته بهما ايضا حين سيقت مع ركب السبايا الهاشميات الى قصر ابن زياد، وقد نقلناهما في الحديث عن كربلاء. وما بمثل هذه الابيات تعد الرباب شاعرة كما وصفوها، على ان التاريخ الادبي وان اسقط الشعر سكينة في غير الرثاء فقد اعترف لها من ناحية اخرى بمكانة لعله لم يعترف بمثلها لسيدة غيرها في مختلف عصوره، حين القى اليها مقاليد الحكم بين امراء الفن في الشعر والغناء، واقر لها بالسيطرة الادبية على عصرها في مجال النقد الادبي حين فرضت عليه شخصيتها الفريدة وبهرته بذوقها الفني الاصيل الذي هيأ لها ان تكون ذات بصر دقيق بفن القول وفقه باسرار اللغة العربية في الاداء. وكانت العصارة هي الطابع المميز لها ذوقا وحسا بقدر ما كانت الطابع المميز لها نسبا وجمالا وأناقة. وليس صحيحا ان امراء الشعر في زمانها انما اقروا لها بالسيطرة الادبية خضوعا لجبروت جمالها وهيبة لشرفها، كما ذهب الدكتور زكي مبارك: فما لجمال الانثى جبروت في سن الكهولة والشيخوخة، وهي بعد لم تنفرد بالحسن دون بنات جيلها، بل شاركته فيه اخريات، يكفي ان نذكر منهن اختها فاطمة بنت الحسين التي قيل فيها يوم اختارها ابوها رضي الله عنه لابن عمها الحسن: ان امرأة مردودتها سكينة لمنقطعة القرين في الحسن. كما نذكر ضرتها عائشة بنت طلحة التي خلبت الباب الشعراء في عصرها فكادوا يجنون بها جنونا، والتي ذكروا ان ابا هريرة قال فيها: سبحان الله لكأنها من حور الجنة. كذلك لم يكن شرفها العالي هو الذي القى اليها مقاليد الحكم الادبي واخضع لها الشعراء، والا لشاركتها في مكانتها هذه اختها فاطمة وبنات عمها الحسن حفيدات الزهراء وسليلات النبوة. وانما كانت سيطرتها الادبية ترجع في الحقيقة الى علو كعبها في فن القول وحساسيتها المرهفة في ذوق الشعر وادراكها البصير لمواطن التأثير ودوافع القول واسرار البلاغة والبيان. ولولا انها كانت نادرة عصرها بصرا بالشعر وفقها للعربية لما اعترف لها التاريخ الادبي بمثل تلك المكانة، وهو الذي اسقط شعرها من ديوان الادب وجحد شعريتها وشعرية الاناث مثلها الا ان تكون راقية. وبين ايدينا خبر قد يوضح لنا السبب الذي من اجله القيت الى السيدة سكينة مقاليد النقد الادبي في عصرها. ونص الخبر: انشدت سكينة بنت الحسين قول الحارث بن خالد في وصف النساء في الحج: ففرغن من سبع وقد جهدت احشاؤهن موائل الخمر. فسألت سكينة من بالمجلس: أحسن عندكم ما قال؟ قالوا: نعم. فقالت: وما حسنه؟ فوالله لو طافت الإبل سبعا لجهدت أحشاؤها. وإذا فقد غاب عنهم ما لم يغب عن سكينة، وفاتهم أن ينتبهوا إلى ما انتبهت إليه بحسها المرهف. والقدر الذي وعاه لها التاريخ الأدبي في النقد والتحكيم والموازنة يكفي للدلالة على منزلتها الرفيعة في المجتمع الأدبي، ويقدم لنا نماذج من أحكامها وآرائها النقدية تفسر لنا لما آثرها عصرها بهذه المنزلة التي لا نعرف أنهم اختلفوا فيها. وهذا كتاب الأغاني، وفيه ما فيه من أخبار ومرويات كتلك التي سمعناها، ينقل رواية عن محمد بن سلام تؤازرها رواية مثلها عن عمر بن شبة أن جريرا والفرزدق وكسيرا وجميلا ونصيبا اجتمعوا في ضيافة سكينة بنت الحسين رضي الله عنه، فمكثوا اياما ثم اذنت لهم فدخلوا عليها فقعدت حيث تراهم ولا يرونها وتسمع كلامهم. ثم اخرجت وصيفة لها قد روت الاشعار والاحاديث فقالت ايكم الفرزدق؟ فقال لها ها انا ذا. قالت انت القائل. هما دلتان من 80 قامة كمن حط باز اقتم الريش كاسره. فلما استوت رجلاي بالارض قالتا احي يرجى ام قتيل نحاذره؟ فقلت ارفعوا الامراس لا يشعروا بنا. واقبلت في اعجاز ليل ابادره ابادر بوابين قد وكلا بنا واحمر من ساج تبص مسامره. قال نعم. قالت فما دعاك الى افشاء سرها وسرك؟ هلا سترت عليك وعليها؟ خذ هذه الالف والحق باهلك. ثم دخلت على مولاتها وخرجت برسالتها فقالت ايكم جرير؟ قال ها انا ذا. قالت انت القائل. طرقتك فائدة القلوب وليس ذا حين الزيارة فارجعي بسلامي. تجري السواك على اغر كأنه برد تحدر من متون غمامي. لو كان عهدك كالذي حدثتنا لوصلت ذاك وكان غير الإمامي. إني أواصل من أردت وصاله بحبالي لا صلف ولا لواني. قال نعم. قالت أولا أخذت بيدها وقلت لها ما يقال لمثلها؟ أنت عفيف وفيك ضعف، خذ هذه الألف والحق بأهلك. ثم دخلت إلى مولاتها وخرجت فقالت أيكم كثير؟ قال ها أنا ذا. قالت أنت القائل. وأعجبني يا عز منك خلائق كرام إذا عد الخلائق أربع. دنوك حتى يدفع الجاهل الصبا ودفعك أسباب المنى حين يطمع. فوالله ما يدري كريم مماطل أينساك إذ باعتك أو يتصدع. قال نعم. قالت ملحت وشكلت، خذ هذه الثلاثة الآلاف والحق بأهلك. ثم دخلت على مولاتها وخرجت فقالت أيكم نصيب؟ قال ها أنا ذا. فقالت أنت القائل. ولولا أن يقال صبا نصيب لقلت بنفسيا نشأ الصغار. بنفسي كل مهضوم حشاها إذا ظلمت فليس لها انتصار. قال نعم. فقالت ربيتنا صغارا ومدحتنا كبارا، خذ هذه الألف والحق بأهلك. ثم دخلت على مولاتها وخرجت فقالت يا جميل، مولاتي تقرئك السلام وتقول لك والله ما زلت مشتاقة لرؤيتك منذ سمعت قولك ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بوادي القرى إني إذا لسعيد. لكل حديث بينهن بشاشة وكل قتيل عندهن شهيد. جعلت حديثنا بشاشة وقتلانا شهداء، خذ هذه الألف دينار والحق بأهلك. وليس يفوتنا ما للنص من دلالات، منها أن أمراء الشعر في عصرها كانوا يجتمعون في دارها فتأذن لهم وتجلس حيث تراهم ولا يرونها، وقد اتخذت وصيفة لها تنقل إلى كل منهم مختارها من شعر ورأيها فيه. فعلت ذلك مرة بعد مرة، فكلما فرغت من شاعر دخلت على مولاتها وعادت برسالة منها لشاعر آخر، وهي السيدة التي وصفها زكي مبارك بالتبذل في مخالطة المغنين وملابسة الشعراء. وقد أنكرت على الفرزدق إفشاء سره وسر صاحبته، والأخبار تزعم مع هذا أنها طربت غناء الغريض بشعر عمر فيها وقد أفشى به سر ليلة الصورين. وأثنت على جرير لعفة شعره، وإن أنكرت ضعفه وأسلوبه في مخاطبة زائرته، واعجبتها ابيات كوسير في وصف صاحبته لما لمحت فيها من دقة التعبير عن عزة الانثى وطبيعة حواء. وخبر اخر ننقله من الاغاني على علاته، وهو صريح في احتكام الشعراء او رواتهم اليها لما يعرفون من عقلها وبصرها بالشعر. قالوا: اجتمع بالمدينة راوية اهيم بدعد ما حييت فان امت، فلا صلح الدعد لذي خلة بعدي. ثم قالت لراوية الاحوص: اليس صاحبك الذي يقول من عاشقين تراسلا وتوعدا ليلا اذا ندم الثريا حلقا، بات بانعم ليلة والذها حتى اذا وضح الصباح تفرقا؟ قال: نعم. قالت: قبحه الله وقبح شعره، الا قال تعانقا؟ ودلالة النص ان سكينة كان اليها الاحتكام اذا اشتجر الخلاف بين رواة الشعراء اي اصحابهم اشعر، وانها كانت واعية للشعر حافظة، تعرف مآخذ الشعراء وتقسو في محاسبتهم على عثراتهم. ولفتتها النقدية دقيقة بارعة، وهي جديرة بان تعين على فهمنا لعصر سكينة الادبي على ضوء الاعتبارات الفنية التي كانت الناقدة الاولى للعصر تصدر عنها احكامها في ذوق الشعر ووزن الشعراء. ولم يكن اعجابها بشاعر يحميه من قسوتها في مؤاخذته، فهذا جرير الذي انكرت عليه ضعفه وسوء ادبه في مخاطبة النساء حيث قال: طرقتك صائدة القلوب وليس ذا وقت الزيارة فارجعي بسلامي، كانت ربما قدمته على الفرزدق وصارحت الفرزدق برأيها فيهما دون مجاملة. حدث الشعبي ان الفرزدق خرج حاجا، فلما قضى حجه عدل الى المدينة، فدخل الى سكينة بنت الحسين رضي الله عنهما فسلم، فقالت له: يا فرزدق، من اشعر الناس؟ جرير وراوية كثير وراوية جميل وراوية نصيب وراوية الاحوص. فافتخر كل رجل منهم بصاحبه وقال: صاحبي اشعر. فحكموا سكينة بنت الحسين ابن علي عليهما السلام لما يعرفونه من عقلها وبصرها بالشعر، فخرجوا يتهادون حتى استأذنوا عليها فأذنت لهم، فذكروا لها الذي كان من أمرهم. فقالت لراوية جرير: أليس صاحبك الذي يقول طرقتك صائدة القلوب وليس ذا وقت الزيارة فارجعي بسلامي؟ أي ساعة أحلى من الطروق؟ قبح الله صاحبك وقبح شعره. ثم قالت لراوية كثير: أليس صاحبك الذي يقول يقر بعيني ما يقر بعينها وأحسن شيء ما به العين قرت؟ أفيحب صاحبك أن يكون أنثى؟ قبح الله صاحبك وقبح شعره. ثم قالت لراوية جميل: أليس صاحبك الذي يقول فلو تركت عقلي معي ما طلبتها، ولكن طلابيها لما فات من عقلي؟ فما أرى بصاحبك من هوى، إنما يطلب عقله. قبح الله صاحبك وقبح شعره. ثم قالت لراوية نصيب: أليس صاحبك الذي يقول أهيم بدعد ما حييت فإن أمت، فوا حزنا من ذا يهيم بها بعدي؟ فما أرى له همة إلا في من يتعشقها بعده. قبح الله صاحبك وقبح شعره. ألا قال؟ قال: أنا. قالت: كذبت. أشعر منك الذي يقول بنفسي من تجنبه عزيز علي ومن زيارته لمام، ومن أمسي وأصبح لا أراه ويطرقني إذا هجع النيام. فقال لها: والله لو أذنت لي لأسمعتك أحسن منه. ثم أمرته فانصرف. فلما كان الغد استأذن عليها فسألت: يا فرزدق، من أشعر الناس؟ قال: أنا. قالت: كذبت، صاحبك جرير أشعر منك، حيث يقول: لولا الحياء لها جن استعبار، ولزرت قبرك والحبيب يزار. كانت إذا هجر الضجيع فراشها كتم الحديث وعفت الأسرار. لا يلبث القرناء أن يتفرقوا، ليل يكر عليهم ونهار. فقال: والله لئن أذنت لي لأسمعتك أحسن منه. فأمرت به فانصرف. ثم عاد إليها في اليوم الثالث فأعادت سؤاله: يا فرزدق، من أشعر الناس؟ قال: أنا. قالت: كذبت، صاحبك أشعر، حيث يقول: إن العيون التي في طرفها مرض قتلنا ثم لم يحيينا قتلانا، يصرعن ذا اللب حتى لا حراك به، وهن أضعف خلق الله أركانا. فإذا كان هذا الموقف حدث قبل اجتماع الفرزدق مع جرير في ضيافتها، فذلك هو ما قلناها من أن إعجابها بالشعر وتفضيلها إياه لم يكن يجعلها تغض البصر عن سقطاته. أما إن كانت مؤاخاتها جريرا قد سبقتها زيارة الفرزدق لها وسمعه ما سمع من تفضيلها جريرا عليه، فهذا ما يدل على أن السيدة الناقدة لم تكن تحكم على الشاعر بشعره جملة، أو تتشبث برأي لها فيه لا تعدل عنه. أخطأ جرير فقالت له: فيك ضعف، ثم لم يمنعها ضعفه من الحكم له على الفرزدق. وقد روى أبو الفرج في أغانيه خبرا له دلالته على شدة شغفها بالشعر وحرصها على السمو به إلى فنية جمالية. حدث المدائني أن سكينة كانت ذات ليلة تسير فسمعت حاديا يحدو في الليل يقول: لولا ثلاث هن عيش الدهر. فقالت لقائد قطارها: الحق بنا هذا الرجل حتى نسمع منه ما هذه الثلاث. فطال طلبه لذلك حتى أتعبه. فقالت سكينة لغلام لها: سر أنت حتى تسمع عنه. فسر الغلام سريعا ثم عاد إلى مولاته فقال لها: سمعته يقول: الماء والنوم وأم عمرو. فقالت: قد ضحه الله، أتعبني منذ الليلة. وإنما أنكرت أن يخلط بين حاجات الجسم المادية وحاجة القلب والوجدان، وأن تستوي عنده أم عمرو والماء والنوم، بل تتأخر عنهما. وتشهد نادرة لها طريفة نقلها ابن خلكان على أنها كانت مرهفة الحس الشعري، دقيقة اللمح لسر القول ودلالته على صدق معناه. يروى أنها وقفت على عروة ابن أذينة، وكان من أعيان العلماء وكبار الصالحين، وله أشعار رائقة. فقالت له: أنت القائل: إذا وجدت أوار الحب في كبدي ذهبت نحو سقاء الماء أبترد، هبني بردت ببرد الماء ظاهره، فمن لنار على الأحشاء تتقد؟ قال: نعم. قالت: وأنت القائل؟ قالت: وأفسدتها سري وبحت به، قد كنت عندي تحت الستر فاستتري، ألست تبصر من حولي؟ فقلت لها: غطى هواك وما ألقى على بصري. قال: نعم. فالتفتت إلى جوار لها كن حولها وقالت: هن حرائر، إن كان هذا الشعر خرج من قلب سليم قط. وإنما أنكرت أن يزعم عروة وهو من كبار الصالحين أنه قال هذا الشعر على مذهب الشعراء، وإنها لتحس فيه بذوقها المرهف نبض قلب جريح أضمره الحب، وتدرك بوجدانها الذكي أن وراء مثل هذا الشعر معاناة صادقة. وكانت جديرة عندي بأن تدرك كذلك صدق المعاناة وحرارة التفجع في قول عروة يرثي أخا له اسمه بكر، سرى همي وهم المرء يسري، وغاب النجم إلا قيد ستري، أراقب في المجرة كل نجم، تعرض في المجرة كيف يجري، لهم ما أزال له قرينا، كأن القلب أسعر حر جمري، على بكر أخي ولا حميدا، وأي العيش يصلح بعد بكري. لكنها لما سمعت هذا الشعر قالت: من يكون بكر هذا؟ فوصف لها فقالت: أهو ذلك الأسيد تصغير أسود القصير الذي كان يمر بنا؟ قالوا: نعم. قالت: لقد طاب بعده كل شيء حتى الخبز والزيت، أو كما جاء في الأغاني: كل العيش والله يصلح ويحسن بعد بكر حتى الخبز والزيت. وأعوزها هذا التعاطف الوجداني يشديها بكلمة أخ في رثاء أخيه، مهما يكن هذا الأخ في نظر الناس قميئا أو مغمورا. على كل حال، فسكينة تتلقى الشعر بذوقها الخاص، وتحكم عليه بمقدار ما يؤثر فيها ويقع من وجدانها. وهكذا تمثلها الأخبار، وقد وخدت لها إمامة النقد في عصرها، واشتدت في رقبتها الأدبية على الشعراء، فمضت تكشف في صراحة قاسية عن مواضع المؤاخذة، وتهدي إلى أسرار التعبير، وتوجه إلى ضرورة التزام مقومات الشعر في رأيها من عمق المعاناة وعاطفية التناول وصدق الوجدان، والسمق بالشعر إلى أفقه الجمالي بعيدا عن الماء والنوم وأم عمرو. ولسنا بحيث نؤاخذها على جزئية أحكامها واتجاهها بالنقد إلى اعتبار البيت أو الأبيات مناط حكم على الشعر، فلم يكن عصرها فيما عرفه مؤرخ أدبنا ينظر في القصيدة من حيث هي وحدة متكاملة. وليس يفوتنا هنا أن نلحظ أن سكينة فيما نقل إلينا من ملاحظها النقدية لم تتعرض قط لشعر المدح، فهل تراها أسقطته من حسابها لما تعلم من كثرة الزيف فيه وغلبة النفاق عليه؟ ليس هذا عندنا ببعيد. وقد كان من بين الذين تعرضت لنقد شعرهم جرير والفرزدق ونصيب وكثير، ولهم في المدح قصائد مشهورات لم نرها مع ذلك روت لأحدهم بيتا من مدائحه أو ناقشته فيه، إنما كان اهتمامها كله بما قالوا في الحب، وكأنها كانت ترى فيه ما لا ترى في المدح من نبض القلب وحس الوجدان، وتعده المقياس الدقيق لامتحان أصالة الشعرية وصدق المعاناة. المشهد الأخير: امتد العمر بالسيدة سكينة حتى شارفت العقد الثامن من حياتها، وليس فيما لدينا من أخبار ومرويات ما يشير إلى مرض ألم بها قبيل الموت، أو يتحدث عن حالها في أخريات أيامها، وإنما اقتصر الخبر على ما كان من أمرها فيما بين وفاتها إلى أن دفن جسدها في سراطيب مدينة جدها الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا الذي كان هو المشهد الأخير من حياتها الحافلة، وقد أشار إليه أكثر الذين أرخوا لسيرتها، منهم ابن خلكان في الوفيات وابن العماد في الشذرات، ولكن صاحب الأغاني هو الذي أورده مفصلا. قال رواية عن جماعة من شيوخ بني هاشم: إنه لم يصل على أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير إمام إلا على سكينة بنت الحسين رضي الله عنه، فإنها ماتت على المدينة خالد بن عبد الملك، فأرسلوا إليه فآذنوه بالجنازة، وذلك في أول النهار في حر شديد، فأرسل إليهم: لا تحدثوا حدثا حتى أجيء فأصلي عليها. فوضع الناس في موضع المصلي على الجنائز، وجلسوا ينتظرونه حتى صار الظهر، فأرسلوا إليه فقال: لا تحدثوا فيها شيئا حتى أجيء. فجاءت العصر ثم لم يزالوا ينتظرون حتى صليت العشاء، كل ذلك وهم يرسلون إليه فلا يأذن لهم حتى حلت العتمة ولم يجئ، ومكث الناس جلوسا حتى غلبهم النوم، فقاموا فأقبلوا يصلون عليها جمعا جمعا وينصرفون. فأمر علي بن الحسين رضي الله عنه من جاءه بطيب، قيل وإنما أراد خالد بن عبد الملك فيما ظن قوم أن تنتن، فأتى بالمجامر فوضعت حول النعش، ونهض محمد بن عبد الله العثماني فأعطى عطارا كان يعرف عنده عودا فاشتراه منه 400 دينار، ثم أوقد حول السرير حتى أصبح وقد فرغ من العود. فلما صليت الصبح أرسل خالد إليهم أن صلوا عليها وادفنوها، وكأنما أراد القدر ألا تمضي الهاشمية الحسناء عن الدنيا دون مشهد ختامي مثير لقصتها الحافلة. ولكن متى توفيت السيدة سكينة على وجه التحديد؟ هنا نعود فنضرب في تيه من تناقض الأخبار وتعارض المرويات. فالمشهد الذي نقلناه فيه نص على أنها توفيت وخالد بن عبد الملك بن الحارث وال على المدينة، وأن أخاها زين العابدين علي بن الحسين قد شهد وفاتها، وكان هو الذي أشرف على تجهيزها لمثواها الأخير. والإمام زين العابدين قد توفي بالمدينة في العشر الأخيرة من القرن الأول، ومدى الخلاف في سنة وفاته لا يتجاوز بين عامين 92 هجرية و94 هجرية، وابن خلكان قد اختار سنة 94 هجرية، وكذلك ابن العماد الحنبلي، وإن يكن الأول قد أضاف وقيل توفي سنة 92 هجرية، والذي في نسب قريش أنه توفي سنة 94 هجرية. وانفرد الشيخ الشعراني فيما قرأت بالقول بوفاة الإمام زين العابدين سنة 99 هجرية، وهو ما نرفضه لسبب نذكره إن شاء الله عن قريب. فلو صح أن الإمام شهد وفاة أخته السيدة سكينة على رواية الأغاني، لكان مقتضى هذا أنها توفيت قبل سنة 94 هجرية إذا أخذنا بأقصى الأجلين. لكن خالد بن عبد الملك قد كان واليا على المدينة سنة 117 هجرية، وقد عزله عنها هشام سنة 118 هجرية كما في تاريخ الطبري. وفيه كذلك أن سكينة توفيت سنة 117 هجرية. قال في حوادث سنة 117 هجرية: وحج بالناس في هذه السنة خالد بن عبد الملك، وكان العامل فيها على المدينة، وفيها توفيت سكينة ابنة الحسين بن علي. وابن خلكان ذكر وفاة السيدة سكينة في هذا التاريخ 117 هجرية دون أن يشير إلى أي خلاف فيه. ومثله في شذرات الذهب ومقتل الحسين، وهو التاريخ الذي اعتمدته دائرة المعارف، فقالت في مادة سكينة: توفيت بالمدينة في يوم الثلاثاء من شهر ربيع الأول عام 117 هجرية، فكيف شهد أخوها الإمام زين العابدين وفاتها ولا خلاف في أنه لم يدرك القرن الثاني؟ والفرق بين تاريخ وفاته وتاريخ وفاة السيدة سكينة يبلغ 23 عاما إذا أخذنا بالقول الراجح في وفاته، وقد يصل إلى ربع قرن على قول من قال بوفاته سنة 92 هجرية، وهو مدى طويل كان يجب أن يثير الاهتمام، لكن لا نعجب لمروره هكذا في بساطة وبغير محاولة للنظر فيه. وذلك أننا نعرف من اضطراب التواريخ في تراجم أعلامنا ما لا موضع معه للعجب هنا، ولن آتي بمثل بعيدة لما وصل إليه الخلاف في مواقف مشهودة ومع أشخاص ذوي خطر في التاريخ الإسلامي، وإنما أكتفي هنا بإيراد مثل واحد هو أقرب الأمثلة لما نحن فيه. فالشيخ الشعراني يقول بوفاة زين العابدين سنة 99 هجرية عن 58 سنة، أي أنه ولد سنة 41 هجرية. وفي الصفحة نفسها بل في الفقرة التالية يقول بوفاة الإمام محمد الباقر بن زين العابدين عام 117 هجرية عن 73 عاما، أي أنه ولد سنة 44 هجرية. ولم يكلف الشيخ الشعراني خاطرة لأن يفسر لنا كيف أنجب الإمام زين العابدين وهو في الثالثة من عمره ابنه محمد الباقر. ولو قال إنها إحدى كرامات الإمام زين العابدين لتركناها له واسترحنا، لكن حتى هذه لم يقلها. ومر بالأمر وكأن ليس فيه ما يلفت أو يدعو إلى اهتمام. نعود إلى موضوعنا، فلا نرى حتما علينا أن نقف طويلا لنحقق مسألة شهود الإمام زين العابدين موت أخته السيدة سكينة. فمن الواضح عندنا أن ورود اسمه رضي الله عنه في مشهدها الأخير خطأ، لا ندري أهو من الراوي الأول للخبر أم من الناقل أم من الناسخ. وأطمئن بعد هذا إلى ما اتفق عليه الطبري وابن خليكان وكتب الشيعة من وفاة السيدة سكينة سنة 117 هجرية بمدينة جدها الرسول عليه الصلاة والسلام، وخالد بن عبد الملك بن الحارث بن الحكم عامل على المدينة لهشام بن عبد الملك بن مروان. واستقر بها المطاف آخر الأمر في سراقيبة مدينة جدها الرسول عليه الصلاة والسلام، تاركة من بعدها كلمة الحق في كل ما يقال فيها أو يروى عنها، أمانة صعبة في حافظة الزمن الواعية وضمير التاريخ المنصف الأمين. والله سبحانه وتعالى ولي التوفيق. انتهى كتاب تراجم سيدات بيت النبوة رضي الله عنهن تأليف الدكتورة عائشة عبد الرحمن بنت الشاطئ.